مداد يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا عباس تعنيناك زوا هاي جفوف واختار تعنيناك زوا هاي جفوف واختار مدد يا ابو فاضل مدد يا ابو فاضل يا نور العين يا ظهر حسين يا نور العين يا ظهر حسين تعنيناك زوا هاي جفوف واختار تعنيناك زوا هاي جفوف واختار ليومك شايل القربة حنانك بالوفة صبا وعلنتها وين الغربة وعلنتها وين الغربة نعشق سراجك والله نحتاجك يلي علمنا الإحساس والقسم بالله نفتخر والله احنا زوار العباس واذا محتاج يحط عينه بضريحك يرفع ايدنا الكفاية يذكر سكنة كفاية يذكر سكنة ويضمن علاجه وياخذ الحاجة ترجع بصدر الأنفاس وبكراماتك وبعلاماتك للأمل توصف لك يا نور العين يا ظهر حسين يا نور العين يا ظهر حسين تعنيناك زوا هاي جفوف واختار تعنيناك زوا هاي جفوف واختار تخيل كلنا في خامة وكل من يشكي من ضعمة حنانك من يمر غما حنانك من يمر غما عزنا من غيرك ما أحد غيرك ينحمل تاج على الراس كلنا أيتامك نعشق أيامك يلي جودك ما ينقاس أبد ما تخلف وعودك ولو انقطعت زنودك على الله وثوم على جودك على الله وثوم على جودك تثلج الخاطر لكن بعاشر جمرة والله وما تنداس فادي لحسنك شفك وعينك تبتسم وبموتك حاس مدد يا ابو فاضل مدد يا ابو فاضل يا نور العين يا ظهر حسين يا نور العين يا ظهر حسين تعنيناك زوا هاي جفوف واختار تعنيناك زوا هاي جفوف لفيت من النهر تجري وتقول سكينة يا عمري رجعت بقربة تنتظري رجعت بقربة تنتظري والسهم أدرك لو قتل عمرك ما قتل جودك والباس ما قتل قلبك ما قتل حبك بالصوارم والأقواس لقينا سكينة منتظرة وعلى عبد الله من كثرة تقول بنبرة متغيرة تقول بنبرة متغيرة مرمي الغالي لكن تلالي يا القمر حيرت الناس طاحت الراية رفت الغاية ومن ذهب قبرك والماء يا نور العين يا ظهر حسين يا نور العين يا ظهر حسين تعنيناك زوار هاي جفوف واختار